السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح. الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستر به ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلموا رحمكم الله أن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع مادة التخريج والتي ابتدأناها منذ أكثر من محاضرة، وبدأنا فيها بفضل الله تبارك وتعالى التعرف، وتحدثنا فيها عن أهمية هذا العلم وهو وصول التخريج ودراسة الأسانيد، ثم مراحل تصنيف هذا العلم وكيف وصل إلى هذه الصورة. وابتدأنا بعناصر رئيسية، وقلنا أن التخريج بعد أن تعرفنا عليه لغة واصطلاحا، أن التخريج يكون بأمر من اثنين: إما أن يكون عن طريق الإسناد أو عن طريق المتن. فالحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على أسانيد وعلى متون، أو على إسناد وعلى متن. والإسناد كما هو معلوم هو الطريق الموصل إلى المتن، والمتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم اجتهدوا، ولكل له اجتهاد، في كيفية استخراج الأحاديث من الكتب المروية بأسانيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالتخريج لا يكون إلا بأحد أمرين، لا يكون بأمر الثالث، إما عن طريق الإسناد أو عن طريق المتن. إلا عن طريق بطريق الإسناد أو عن طريق المتن. وقد تكون هناك بعض الصفات تجمع الإسناد والمتن معا كالحديث بجملته. فابتدأنا بالتعرف على كيفية استخراج الحديث عن طريق الإسناد، وقلنا أن هذا الإسناد له بداية وله نهاية، فباعتبار بدايته من قائله من عند الصحابي الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهائه إلى المصنف أو المحدث أو الراوي. فقلنا أنك لو كان معك اسم الصحابي كعمر بن الخطاب أو عائشة أو جابر أو ابن عباس أو ابن عمر، ومعك بعض المتن أو جزء من المتن أو معنى المتن، فهذا يتطلب منك أن تسارع إلى بعض الكتب أدرجها بعض أهل العلم تحت مسمى التخريج عن طريق الراوي الاعلى. اذا كان معك اعلى راوي وهو الصحابي فهذا يكون الراوي الاعلى. كيفية استخراج الحديث له اكثر من طريقة. الاولى ان تنظر في كتب الاطراف، واشهر هذه الكتب تحفة الاشراف للامام المزي، وايضا اتحاف الخيرة المهرة للحافظ الامام ابن حجر، ثم تنظر في كتب هذا واحد نمرة اثنين، تنظر في كتب المسانيد، واشهر هذه المسانيد مسند احمد، مسند الطيالسي، مسند ابن ابي شيبة، مسند الحميدي، مسند ابي يعلى، الى اخر هذه المسانيد، ومنها مسند البزار، وسيأتي معنا ان شاء الله تبارك وتعالى. نمرة ثلاثة، تنظر في كتب المعاجم، وضربنا بذلك امثلة كالمعجم الكبير للطبراني، ومعجم الصحابة لابن قانع، ومعجم الصحابة للامام البغوي، وهذا ليس هو صاحب شرح السنة، ومعرفة الصحابة لابي نعيم. هذه الكتب التي ذكرتها الان كلها تروي الاحاديث باسناد صاحب الكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة لكيفية استخراج الحديث اذا كان معك الراوي الاعلى. طيب ان لم يكن معي الراوي الاعلى وعندي بعض صفات الاسناد، مثل ماذا؟ مثل ان يكون الاسناد الذي معي ينتهي باسم التابعي فيرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقول القائل مثلا حدثنا فلان عن فلان عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، او ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، او حدثنا الى اخر الاسناد عن سعيد بن المسيب، او عن ابن سيرين، او عن عمرة، الى اخر هؤلاء التابعين والتبعيات، فيروي الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسميه بعض العلماء فيه صفة في الاسناد، وهو ان الاسناد مرسل، ان الحديث مرسل، لانه من قول التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل فيه في كتب المراسيل، وايضا قد يعتمد او قد يكون الباحث هذا عنده نظر في الاحاديث، قرأ قبل ذلك، عنده حاسة، بحث في كتب، تقدم في العلم، فيستشعر بان هذا الحديث فيه علة، فيبحث في كتب العلم كعلل ابن ابي حاتم وعلل الدارقطني. وايضا اذا كان يعلم بان راوي معين معلوم ومشهور بالضعف كابن لهيعة وشهر بن حوشب وغيرهم، وعلي بن زيد بن جدعان وغيرهم من هؤلاء الضعفاء، فيذهب الى كتب الضعفاء كالمجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي. هذا بالنسبة لما يتعلق بالاسناد، معي اسناد سواء كان فيه اسم الصحابي او كان فيه بعض صفات الاسناد. ننظر في الاسناد وترى مثلا علي بن زيد بن جدعان فتعلم انه ضعيف، تبحث في كتب الضعفاء والمتروكين، ولكن الضعفاء بالنسبة للكتب التي تذكر اسانيد لهذا الراوي، ليس ذكر الضعيف، والا لكنا ذكرنا كتاب البخاري ضعفاء مثل البخاري، ذكرنا الجرح والتعديل لابن ابي حاتم وغيره، ولكن هذه الكتب اعتمد بذكر بعض مرويات او كثير من المرويات لهذا الراوي الضعيف باسانيد الامام نفسه سواء ابن حبان او العقيلي او ابن عدي او غيره. ثم انتقلنا بعد ذلك الى التخريج عن طريق المتن. والتخريج عن طريق المتن. نبدأ أولا إذا كان معك المتن ومعك طرف المتن، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا طرف الحديث فتبحث فيه من أول حرف الهمزة إنما عليه السلام، فإنما الأعمال بالنيات تبحث في حرف الهمزة، والهمزة مكسورة وليست مفتوحة، لأنك لو بحثت في مثلا في المفتوحة فهذا لن يخرج لك البحث أو لن تحصل الحديث في موضعه. فإن كان معك بداية الحديث طرف الحديث تبحث في ماذا؟ تبحث في كتب اعتمدت في تصنيفها على الترتيب الأبجدي. أكبر هذه الكتب كتاب الجامع الكبير للإمام السيوطي، وهو المسمى بجمع الجوامع، المسمى بجمع الجوامع، وهذا كتاب ضخم للإمام السيوطي رحمه الله تبارك وتعالى، جمع فيه أو أراد أن يستوعب جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. وهذا الكتاب وجده الإمام السيوطي كبيرا، فعمد إلى استخلاص الأحاديث القولية من هذا الكتاب، فخرج في كتاب أسماه الجامع الصغير. إذن الجامع الصغير خاص أو قسم الأحاديث القولية من الجامع الكبير، والجامع الصغير هذا لا يظن ذلك أنه يعني بكلمة الصغير يعني مثلا في 10 أحاديث أو 20 أو غير ذلك، هذا كتاب جمع أكثر من 10,000 حديث، أكثر من 10,000 حديث، وحكم عليه يأتي إلى حديث مثلا إنما الأعمال بالنيات ويكتب بجوارها بعض الرموز خاء ميم دال نون سين أو هاء إلى آخره، ويكتب بين قوسين صحيح أو ضعيف، يعني صح أو ضال. فجاء الإمام النبهاني فزاد عليه بعض الأحاديث، زاد الإمام النبهاني عليه بعض الأحاديث، ثم جاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى فأخذ في تحقيق هذه الأحاديث، فخرج الكتاب بقسمي الصحيح والضعيف، فأصبح الكتاب اسمه صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير، خلاص. فأي حديث داخل الجامع الصغير للإمام السيوطي فإنك ستجده لا محالة إما في قسم الصحيح أو قسم الضعيف. يقول نبهنا أن طالب العلم المبتدئ لا بد لا يعني يستغني عن هذا الكتاب أبدا، طالب العلم المبتدئ، وأيضا الداعي إلى الله الذي يطلب منه كلمة بعد كل صلاة أو بعد بعض الصلوات أو في الجامعة أو في المعهد أو يخطب الجمعة، فإنه يحتاج أن ينظر في الأحاديث التي يقرأها في كتاب ما يحضر منه الخطبة، فإنه يسارع أو يكون عند هذا الكتاب وينظر فيه هل هو صحيح أم ضعيف. أما الذي له نظر في الأدلة ونظر في كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين ويعلم مواضع الخلاف بين أهل العلم، الإمام الدارقطني ضعف الحديث والترمذي حسنه، مثلا الحافظ بن حجر ضعفه والذهبي حسنه إلى آخر هذه الاختلافات، ويعرف أدلة كل عالم من هؤلاء الأئمة، فهذا لا يكتفي بهذا، ولكن أيضا يكون عند هذا الكتاب ويبني عليه ويأتي بغيره حتى يتسنى له معرفة مواطن الخلاف. ننتقل إلى كتاب آخر من الكتب التي اعتمدت على الأطراف إذا كان معك طرف الحديث، فلو كان معك الآن مثلا حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ففي الجامع الصغير سنبحث عن حرف الميم، وترتيب الكتاب ترتيب أبجدي، بعد انتهاء كل حرف يأتي بشيء اسمه المحلى بالألف واللام. فأنت إذا قلت مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فستجد في آخر حرف الميم، لا تبحث في حرف الألف وهذا خطأ، وأيضا لا تبحث في حرف الميم في بداية الكلام، لا تبحث مثلا ميم ألف مثلا ما منكم يفعل كذا فتبحث ميم سين بعدها، لا، أي مسلم إذا يكون عقب انتهاء حرف الميم بعد ميم ياء، ميم ياء بعد كده يقول لك المحلى بالألف واللام، ويأتي المسلم المؤمن المسلم لا ينجس، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن كالنخلة، وهكذا. إذا هذا الحديث يبحث به بهذه الطريقة في كتاب الجامع الصغير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، كنا نتحدث عن كتاب موسوعة أطراف الحديث لأبي هاجر محمود بسيوني سعيد زغلول، وهذا الكتاب في الحقيقة كان يمثل المرجع بالنسبة للإخوة المحققين في فترة من الفترات، يعني من أراد أن يبدأ في التخريج فكان هذا الكتاب يمثل له الكتاب الأساسي والرئيسي في التخريج، لأنه جمع الكتب القديمة والكتب الحديثة حتى أدخل فيها كتب الشيخ ناصر الدين الألباني وغيره. واحتوى هذا الكتاب على 150 كتاب، 150 كتاب. فإذا كان الحديث في هذه الكتب 150 يذكرهم، يذكر لهم رموزا مثل مثلا ميم خاء حاء ميم دال سين وهكذا. وخرج هذا الكتاب في 11 مجلد تقريبا خلاص. وهذا الكتاب يعني كان موجع أساسي، إلا أنه لم يطل به الوقت أو الزمن، بمعنى أنه بعد هذا الكتاب ما ظهر وبدأ في انتشاره ظهرت الموسوعات الإلكترونية والمكتبات المكتبة الحديث وغيرها، والفهارس أصبح للكتب الكتب الكبيرة كالبخاري ومسلم والسنن أصبح لها فهارس خاصة بها، فأضعف أو يعني مثلا نقول يعني إيه أضعف الإقبال عليه، هذه الموسوعات أضعفت الإقبال على هذا الكتاب مع ظهور الموسوعات على الأجهزة الكمبيوتر وغيرها. ولا شك أن هناك فيه جهد كبير، ويشكر المؤلف وجامع هذه المادة فجزاه الله خيرا على هذه المادة، هو كتاب قيم، وأيضا فيه تدريب لطالب العلم على استخراج الحديث من هذا الكتاب. أيضا هناك كتاب وإن لم يكن يعني مشهور قوي ككتاب كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق للإمام المناوي، وهذا كتاب المناوي هذا جمع هذا الكتاب من يعني أو أكثر من 10,000 حديث، أكثر من 10,000 حديث. هو اعتمد على المتن فقط، إنما يعمله بالنيات، يحط جنبيها مثلا خاء ميم يعني بخاري مسلم خلاص، حديث كذا، ما يذكر ايه اسم الصحابي، يعني يأتي بالمتن فقط، بالمتن فقط. ومن الجميل ان المناوي شرح كتاب الجامع الصغير، فهو يعني كأنه تدرب على هذا بشرحه لكتاب الجامع الصغير ثم ألف هذا الكتاب كنوز الحقائق. ويعني كتاب الجامع الصغير يكفي في التخريج مع موسوعة أطراف الحديث، الجامع الصغير مع موسوعة أطراف الحديث يكفو في تخريج الأحاديث. وأيضا إن كان معك حديث فعلي من أفعال النبي فعندك الجامع الكبير اللي هو أصل إيه الجامع الصغير. هذا بالنسبة لأول طريقة لاستخراج الحديث عن طريق المتن. يبقى لو انت معك المتن ومعك طرف المتن، انما الاعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوه لمن، مثل هذه الاحاديث، يبقى ثلاثه من كنا فيه بحرف الفاء المسلم، يبقى حرف الميم المحلى بالالف واللام خلاص، انما الهمزه مكسوره. ليه؟ لأن عنده همزة مفتوحة، أيما رجل فعل كذا، أيما مسلم فعل كذا، أيما امرأة فعل كذا. فإذا لابد أن تنتبه إلى مثل هذا حركات الإيه؟ الأحرف. طيب، ليس معي طرف الحديث، ولكن عندي جزء أو جزء من الحديث، جزء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هناك طريقة العلماء يستخدمونها، إن كان معك جزء من المتن ليس معك الطرف أو الحديث ومعك جزء، فهذا الجزء إن كانت فيه كلمة بارزة، بمعنى يعني مثلا لا ضرب ولا ضرار. نخلينا في الكتب اللي هي التمدد هؤلاء المجموعة. إذا مثلا ايه من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. يجي عند مادة عنا، مادة عنا خلاص، ويحط الحديث دوت. فانت معك الحديث تدور عليه فين، تجيب اصل كلمة مثلا بارزة زي مثلا يعني تقلبها تنجح المصدر بتاعها يبقى عنا. تدور في حرف العين مع النون في هذا الكتاب الذي سأذكره لك الان، وهو كتاب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وهذا الكتاب ألفه مجموعة من المستشرقين. طيب هذا الكتاب، هذا الكتاب جمع من 9 كتب، وهما الصحيحان أو الصحيحين والسنن الأربعة إلى كده 6، ومسند أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي. أصبح هذه الكتب 9 كتب، يعني كأنه جمعوا هذه الكتب 9 ولكن رتبوها بترتيب على حسب الايه الكلمات البارزة، كلمة بارزة الايه في الحديث. فمثلا لو معك لا ضرر ولا ضرار، يبقى حرف الضاد مع الراء خلاص. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان، ممكن تلاقي في ايه في الايمان او في حلاوة وهكذا. اذا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم سين مع اللام، يبقى كلمة تسمى بكلمة بارزة. وبعض العلماء لم يعتمد هذه الطريقة، ولكن هي التي كانت بين أيدي الناس في التحقيق. يعني احنا بنتكلم الآن على كلمة جزء من الحديث، أقول لك مثلا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. والمهاجر، إذا كلمة والمهاجر تدل على أن قبل هذه الكلمة هناك جملة لم أذكرها. طيب يبقى لا أستطيع أن أخرجها عن طريق كتب الأطراف. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، طيب كيف أبحث عنها؟ هؤلاء المستشرقون جمعوا هذه الكتب 9 بهذا الطريق. يجيب بس هجر هجر ويجيب لك هذا الحديث، ويدل للقارئ على مصادر أو مواضع هذا الحديث. يقول لك مثلا انظر، أو هذا الحديث موجود في خاء كذا على كذا، ميم كذا على كذا، دال كذا على كذا، طاء مثلا الموطأ كذا على كذا، حاء ميم يعني احمد كذا على كذا. يعني يعطيك بواطن وجود الحديث الذي ذكره او الذي انت حصلت عليه من هذا الكتاب. يبقى انت عندك جزء من الحديث والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يبقى المادة ايه الكلمة البارزة هجرة، ماشي، ترجحت تدار على حرف الهاء مع الجيم في هذا الكتاب. سيعطيك كل الحديث ويعطيك تخريجه. طيب الخطوة الثانية انك انت بعد ما تلمعه مثلا من بخاري ومسلم وداود وكده، وحبيت تستزيد، اصبح عندك الاسناد، واصبح عندك طرف الحديث، واصبح عندك الموضوع موضوع كامل. يبقى بهذا المفتاح اعطاك 3 اشياء: اسناد الحديث كاملا سواء عند البخاري او مسلم او اي عالم من هؤلاء العلماء، او اعطاك الحديث كاملا او طرف الحديث تبحث في كتب الاطراف، واعطاك ايضا موضوع الحديث. قد يكون الكلمة الموجودة في هذا الاختبار او التدريب لا تعلق بموضوع معين، فانت لا تدري ايضا ما هو الموضوع. يعني لا تكفي الجملة نفسها دي والمهاجم الهجر اللي ما نهى الله عنه ان هي دي يكون في نفس الموضوع. ليه؟ لانك ستجدها في حفظ اللسان لانها متعلقة باول الحديث وهو المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده. فموضوع الحديث في حفظ اللسان وليس في الهجرة. اذا بهذا المفتاح يعطيك اكثر من ذلك يدخلك على ايه؟ على ما هو اوسع. فهذا الكتاب هو الذي كان عند المعاصرين في التخريج ايضا قبل استخدام اهل العلم الفهارس. اللي ما كانش فيه فهارس، كانت لا توجد فهارس. الفهارس طبعت حديثا، يعني معنى حديثا مش مثلا هذه السنة ولا السنة اللي فاتت، لا، حديثا معناها بعد خروج هذا الكتاب. وهذا الكتاب له قصة طويلة في اخراجه وظهوره للناس، لعل في وقت اخر نتكلم عن قصة خروج كتاب المعجم الفارس لألفاظ الحديث النبوي. ولكن الان تعلم ان هذا الكتاب له رموز. هو لا يعطيك اسم الكتاب كاملا، لا يعطيك مثلا صحيح البخاري، ماشي، له رموز وله منهجية لابد ان تتعرف على المنهجية قبل القراءة. وكما قلت لك قبل ذلك، اي كتاب، وهذا عام في كل كتب، اي كتاب لا تعتمد على قراءته في اوراق معينة قبل ان تقرأ المقدمة ومنهجية الامام، وايضا اذا كنت في عجالة فتقرأ الفهارس لتتعرف على مواضيع الكتاب والى اخره. يبقى مثلا لا تقرأ في الجامع الصغير وتقول كان خلقه القرآن، ولا تجد الحديث، تقول لم أجده في كتاب الجامع الصغير. سيستهزئ بك الصغير والكبير، ويعني هو محق في هذا. لماذا؟ لأنك لم تقرأ منهج الإمام في تأليفه للكتاب. هو جمع الأقوال ولم يتعرض للأفعال. كان يمشي كذا، كان ينام على جنبه الأيمن، كان يوتر قبل أن ينام. لا تبحث فيه مثلا في كتب اعتمدت الأقوال فقط. فلابد أن أفهم منهج كل كتاب قبل القراءة فيه. طيب، ليس عندي كلمة بارزة، ولكن قد تكون كلمة غريبة، قد تكون كلمة غريبة. يعني مثلا اذكر اني وقعت على رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى علي بن ابي طالب وفاطمة، فكان علي وفاطمة في لحاف واحد وعلى سرير، يعني جالسين نايمين على السرير او جالسين الاسترخاء، ويعني عليهم لحاف واحد. فلما اذن النبي صلى الله عليه وسلم او استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي فتخشخشنا له. معنى تخشخشنا له أي يعني وسعنا له في المجلس، يعني هم دخلوا يعني ضموا وبعضهم إلى بعض حتى يجعلوا مكانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس فيه، لأنهم هم اولا ان يقوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتما اخليك جنبك، لان النبي صلى الله عليه وسلم ابو فاطمه رضي الله عنها وابن عم علي رضي الله عنه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجهما فيقوم اول ذلك، ولكن قال ما كانتما. فقال علي فتخشخشنا. هذه كلمه تسمى كلمه غريبه، مش كلمه غريزه بقى، لا، كلمة غريبة. طيب كيف ابحث فيها؟ تبحث فيها في كتب الغرائب، كتب الغرائب، يعني تذهب الى مادة خشة خاء شين، يعني باللهجة المصرية انت مثلا تكون رايح تقعد في مكان وتقول لي واحد ايه، يعني انت تقعد مثلا جنبه في الكرسي تقول له ايه، خش شوية، صح كده؟ ها هذه اللهجة المصرية لها أصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث قال علي فتخشخشنا له، تخشخشنا أي للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا لعي هذه الكلمة الحديث لم أستطع أن يعني مثلا ليس معي طرف الحديث، ما فيش طرف حديث. والقصة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى علي بن أبي طالب فوجدهما في لحاف واحد فقال مكانكما فتخشخشنا له. طب أنت هنجيبها منين؟ واحد مثلا ممكن يقول إيه، طيب نبحث في كتب أو في كتاب معجم المعجم مفارس لألفاظ الحديث، أبحث فيه في كلمة مثلا إيه في حرف الخاء مع الشين خشة. طيب إيه لم تجد؟ يعني إيه لم تجد الحديث في الصحيحين ولا مسند أحمد ولا موطأ مالك ولا السنن ولا الدارمي؟ قد يكون هذه الرواية عند مثلا عند أبي عوانة أو عند الدارمي، فماذا تصنع؟ لم تجد الحديث. طيب أشهر هذه الكتب التي اعتنت بغرائب الألفاظ وغرائب الحديث، الغرائب أي غريب وليس غرائب الإيه؟ الأفراد أو الحديث المفرد، لا غرائب أي غريب الحديث، عندنا أئمة ثلاثة، أولهم أبو عبيد القاسم ابن سلام، أبو عبيد القاسم ابن سلام له كتاب اسمه غريب الحديث، وعندنا أيضا الإمام إبراهيم الحربي له غريب الحديث، والإمام الهروي أيضا. هؤلاء الثلاثة جمعوا أو ألفوا في غرائب الأحاديث أو في غريب الحديث، الصحيح في غريب الحديث. إذا أي لفظة غريبة ستجد أن هؤلاء الأئمة يأتي إلى مادة مثلا أو حرف الخاء فيقول الخاء مع الشين، الخاء مع الشين معناها كذا وكذا، أي يوسع له أو مثلا يعطي مجال إلى آخره، ويقول وفيه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويأتيك بإسناده هو، مش كده؟ ويأتيك بإسناده هو. طيب ماذا أستفيد؟ أعطاك الإسناد فأعطاك اسم الصحابي الأعلى، من الراوي؟ فلان، فتبحث فيه. هذا تبحث في كتب المسانيد أو الأطراف أو المعاجم، احنا لسه متكلمين الآن. لو أنت بعت اسم الصحابي بتعمل ايه؟ كتب المسانيد أو المعاجم أو الأطراف، خلاص؟ طيب أنا ما عنديش، أنا عندي جملة، لو قلت لك خرج هذا الحديث، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة فوجدهما في لحاف واحد فقال علي فتخشخشنا له، خرج. أنت ليس معك طرف وليس معك اسم الصحابي، يعني لا تظن مثلا أن علي بن طالب هو الراوي الحديث، قد يرويه أو قد يحكيه أبو بكر أو عمر، يعني بعد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا الكلام لعمر أو لعائشة مثلا، فترويه عائشة ولا يرويه علي، وهذا يحدث كثيرا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طيب ما أنت المتن هذا ليس معنى طرف المتن. أقول لك أنا التدريب يا إخوان كالآتي، أو بلاش تدريب، أنت تقرأ في كتب الفقه أو في العقيدة فيقول مثلا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلاش دي خالص، قالت أو ما بشرح في العقيدة، أقول لك مثلا كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أموات كما لهم ذات أموات، فخرج انا ذكرت لك هذا الكلام. قد تجد هذه الجملة بأحرفها في كتب من كتب الفقه التي تشرح كتب عقيدة، فبيعتمد على ايه؟ على مثل هذه الجملة. يقول وقال الصحابة، وأن قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أمواك كما لا ذات أمواك، فإن هذا محمول على كذا كذا. أنت تريد التخريج هذا الحديث، فماذا ستصنع؟ كلمة بارزة مع إنعام جزء من المتن، ولكن ليس فيه كرف. حتى أبحث في كتب الأطراف اللي هي أطراف الحديث، مباشرة أطراف الحديث أو جمع الصغير أو حتى الكنوز، مش هلاقي. طيب أبحث في شيء في هذا الجزء، إما في كلمة بارزة لذات أموات خلاص، أو في كلمة غريبة. يبقى أذهب إلى حرف النون مع الواو مع التاء نوطة، وأبحث فيه. نعم، لا في الأول مش لفظة غريبة، لفظة بارزة، كلمة بارزة نوطة، أروح أبحث في معلم المفارس لألفاظ الحديث. طيب، لأن البداية، لأن الكتب التسعة أولى من الكتب اللي أنا هذكرها الآن، اللي هي كتب الغرائب أو كتب الغريب. طيب إن لم أجد، يبقى أبحث في كتب الغريب. كتب الإيه؟ الغريب. ما هي كتب الغريب؟ ثلاثة كتب أشهره، يعني أشهر الكتب، كتب الغريب ثلاثة كتب: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، ماشي؟ الأخوة اللي طلبوا الإعادة، يبقى غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وللإمام إبراهيم الحربي الاثنين، الثالث للإمام الهروي. طيب يبقى غريب حيث لأبي عبيد القاسم بن سلام والهروي ومين؟ والحربي. طيب بعض الناس يقول لك احنا درسنا في المصطلح ان هناك كتب زي النهاية في غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث للإمام ابن الأثير، وهو متأخر. طيب هذا الكتاب لم يسق أسانيد كثيرة، قد يسق بعض الأسانيد ولكن ليس العمدة فيه الأسانيد. نعم غريب الحديث. انا ابحث اولا عن الكتب المسندة، مش كده؟ ابحث عن الكتب المسندة. لماذا؟ لاني اريد الاسناد، واريد كمان في نفس الوقت يعني يعطيني المتن كله. قد اقف على كلمة لهذا الحديث، مش كده؟ متدرب اخوان، هذا كله اسمه تدريب. يعني انا في التدريب ممكن اقول لك خرج هذا الحديث، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منهم هذا القول، وقال قلتم الذي بعثني بالحق، او قلتم كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم اله. مثلا ممكن اقول لك ايه، ابحث في ايه، خرج ايه هذا الحديث. يعتمد هذا على ان انت تكون دارس التخريج. فانا اقول لك اذا كان معك طرف الحديث له بحث، جزء من الحديث له بحث، فكلمة الافت يقول كلمة بارزة او لفظة غريبة، الاثنين بمعنى واحد. ولكن يعني البارزة، كلمة بارزة ممكن ما تكونش غريبة ولكن مميزة. كلمة بارزة بخلاف كلمة غريبة، فقد تكون الكلمة البارزة ليست بغريبة عند أهل العلم، وقد تكون الكلمة الغريبة ليست ببارزة. يعني ممكن تكون كلمة غريبة ولكن ليس لها بروز، يعني أهل العلم لم يجعلوها أو المستشرقون لم يجعلوها في هذا الكتاب، لأنه معجم المفارس لألفاظ الحديث. نبحث عن كلمة طيب ماشي. انا قلت لكم في التدريب انا ممكن اقول لك خرج هذا الحديث اجعل لنا ذات انواط. هل هذا يعد كلمة اجعل لنا هذا طرف الحديث؟ ليس هذا طرف الحديث لانه لم ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم، ده هذا كلام من الصحابي من الصحابي. يبقى بداية الكلام النبي لسه ما جاتش، يبقى كيف سنحصل عليه؟ اجعل لنا ذات انواط. انا اقول لك مثلا الان اثناء ما كنا نشرح كتاب التوحيد للشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قلت لكم مثلا، وهذا الحديث الذي ذكره الصحابة او كما جاء في الحديث اجعل لنا ذات انواط، هذا نعم احسنت كلمة بارزة ماشي. ممكن على مفهوم بعض الناس هل الكلمة بارزة ذات انواط ممكن ما تكونش غريبة، لذلك فرقت بين كلمة بارزة وبين كلمة غريبة. خلاص يعني كلمة تخشخشنا له دي كلمة ايه؟ ليس كلمة بارزة، كلمة غريبة اصلا. نعم يعني في حديث علي لما الذي ذكرته الان ان النبي دخل عليهما فقال مكانكما، فقال علي تخشخشنا له، تخشخشنا هذه كلمة ايه؟ غريبة، كلمة غريبة ماشي. يعني بينهما عموم وخصوص بين كلمة بارزة او كلمة غريبة. طيب حد عنده اشكال في هذه الجزئية؟ مفيش حد عنده اشكال؟ طيب الحمد لله رب العالمين. طيب نأتي الى اخر جزء من الاجزاء تخريج الحديث عن طريق المتن. وانا عندي الان تخريج عن طريق المتن، اول شيء لو معايا طرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، طرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالخواتيم، مش كده؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان، اربع من كنا فيه كنا أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا ولو كانت فيه خصلة من منا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأبحث عن أول الحديث. طيب لم أجد لو ليس معي أول كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معي بعض كلام النبي وفيه كلمة بارزة، يبقى الكتاب المعظم المفارس لأفراد الحديث، أو كلمة غريبة أبحث في كتب الغريب. خلاص. طيب الامر الثالث وهو لو عندي بعض صفات في المتن، يعني انت لو انت الان معك مثلا كلام مثلا الى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه في المتن فيه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، ده بدأت الكلام، يبقى انت فهمت منه ان هذا حديث يسمى بحديث ايه؟ حديث قدسي، حديث قدسي. فالحديث القدسي هو الذي ينتهي الى من النبي صلى الله عليه وسلم ينسبه الى الله تبارك وتعالى، كان مثلا قلت لك في المد يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي، اين طلع هذا الحديث؟ كيف تبحث عنه؟ اذا في قسم الحديث القدسية. طيب ايضا قد يكون مثلا حديث بالنسبة لك مشهور، حديث مشهور العزة من الشيطان، هذا حديث مشهور، يبقى العزة من الشيطان، العجلة من الشيطان، فالعجلة من الشيطان هذا حديث مشهور. ابحث في كتب التي جمعت الاحاديث المشهورة بترتيب معين، ترتيب ابجدي مثلا، فهذه كتب الاحاديث المشهورة كالعجلة من الشيطان او غيرها، او الدل على خارك فعلي، لا يشترط فيه الصحيح او الضعيف، هي حديث مشهورة فحسب، مشهور غير اصطلاحي، بمعنى انه قد يكون حديث متواتر، قد يكون حديث ضعيف، قد يكون حديث موضوع، ولكن طالما اشتهر على سلف الناس فيضع الائمة الذين صنفوا في هذه المادة كالامام الزركشي مثلا او الامام السيوطي او الامام السخاوي في هذا الحديث معهم. فعندي مثلا كتاب التذكرة في الاحاديث المشتهرة للامام الزركشي، والضرر المتناثرة للامام السيوطي، والمقاصد الحسنة للامام السخاوي، وتمييز الطيب من الخبيث للامام ابن الديبع. ابن الديبع، وهذا الامام يعني له كتاب اخر اسمه تيسير الوصول، لخص فيه او هذب فيه كتاب جامع الاصول لابن الاثير. وايضا عندي كتاب اسمه كشف الخفائي والمزيل للالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس للامام العجلوني. هؤلاء هم جمعوا الاحاديث المشهورة على ألسنة الناس ورتبوها بترتيب ابجدي. فانت في البداية قد يكون الحديث مشهور وتبحث فيه في هذه الكتب. خلاص، هذا بالنسبة اقول كما قلت لك قبل ذلك بعض صفات المتن. بعض صفات المتن ممكن يكون حديث قدسي يظهر لك، او حديث مشهور، ماشي، او حديث موضوع. لو قلت لك الان مثلا يروى ان حديثا فيه البطيخ والعنب ربيع امتي، ده حديث، فتذهب الى الكتب التي جمعت الاحاديث الموضوعة بقصيد الايه الموضوع او الضعيفة، كالموضوعات لابن الجوزي. ليس معناه انك تجيب المادة الحديث من الموضوعات تروح تفتح كل الموضوعات وتدخل منه الحديث تطلع على المنبر تقول الحديث دي، ده غباء. لا، في موضوعات اي احاديث موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، احاديث مكذوبة، احاديث مكذوبة. يبقى لابد ان يكون عندك تفكر لهذا الامر. انت بعت حديث مثلا في بداية الامر تحكم على حكمت عليه بالواقع، يعني هذا لا شك عاقل في ان هذا حديث موضوع. لو قلت لك الان حديث مثلا مثلا البطيخ وربيع المثل، او الهريسة تشوف الزهر، او الجيزة روضة من رياض الجنة، خلاص. ولكن ليس كل حديث تستنكره انت يكون حديث موضوع. يعني لو قلت لك الان قال علي بن ابي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، او قال علي في الحديث، فتخشخشنا له، يعني ما يجيش تقول لا شكل الكلام ده يكون ضعيف او موضوع. لا، هي ليس بالشكل ولا باللون ولا بالطعم ولا بالكلام ده كله، ده حديث لابد ان تكون عندك يقين ان هذا الحديث قاله النبي، او يقين بعدم قوله عدم قول النبي صلى الله عليه وسلم له، تجزم بهذا، لان هذا او ذاك ليس عندك، فعليك ان تقلد عالما في هذا الفن. خلاص، فمنجيش مثلا كل كلمة غريبة كما فعل بعضهم يقول هذا الكلام غريب، لعله ده حديث ضعيف، هو في الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولكن الكلمة صعبة عليه فقال هذا الكلام لم اسمع منه من قبل. انت سمعت من مشايخك، حاضر، انت سمعت من مشايخ بعض الاحاديث ولم تسمع كل الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، انت قرأت في صحيح البخاري 10 احاديث 20 حديث ولم تقرأ باقي الكتب او باقي الكتاب، قرأت في البخاري كله وفي مسلم كله ولم تقرأ في السنن، وقد يكون داخل السنن حديث صحيح، بل يكون اقوى من بعض الاحاديث عند البخاري وعند مسلم. خلاص، فده بالنسبة لإيه؟ للحديث الكلمة الغريبة بالنسبة لك او ما تستغربه انت، فلا تحكم عليه بانه حديث موضوع او حديث طالب. ولكن ما يعني يختلف عليه احد ان مثلا هذا الكلام كلام الموضوع، فانك تبحث في كتب الموضوعات ككتاب موضوعات للامام ابن الجوزي. في سؤال، ما هو الضابط، ما هي الضوابط التي يعتبر بها الحديث الموضوع؟ لابحث فيه عنه في الموضوع في موضوعات. لو رجعت الى قولي ان هناك بعض الصفات المتن، بعض صفات المتن كقولنا قبل ذلك بعض صفات الاسناد، وذكرت عند بعض صفات الاسناد ان هذا الحكم لا يأتي من تلقاء النفس، يعني ما يكونش واحد ما يعرفش، مثلا اسم مثلا ايه القعنبي، هو يوم يقرا كلمه القعنبي يقول لك هذا حديث شكل هذا راوي ضعيف، ابحث في كتب الايه الضعفاء. لا، هذا خطا. يبقى يعتمد كلمه بعض صفات المتن وبعض صفات الاسناد على، يعتمد على ماذا؟ يعتمد على علم سابق. فكلمه الحديث موضوع اذا كان مثلا مما لا يشكل انه حديث موضوع، زي مثلا كلمه ايه البطيخ ربيع الناس، خلاص ده في البدايه لا يظن زمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. طيب بعض الناس يكون جاهل خالص مره ولا يستطيع ان يحكم على الحديث حتى هذا الحديث انه موضوع، فماذا يصنع؟ نقول ارجع الى كتب، الى تاريخ التخريج الاصليه بتاعتك اللي انت درستها، دور بقى على كلمه غريبه، دور على كلمه بارزه، دور على طرف للحديث. طيب بعض الناس درس بعض بعض المصطلحات، قرأ في بعض الكتب، فليس هناك ضوابط ان هو في البدايه يحكم على الحديث بالموضوع، لا، ده الحكم على الحديث بانه موضوع ده بياتي عن طريق ان انت تكون دارس قبل ذلك. يعني كلمه انت تقول هذا حديث موضوع ده صعب، فانت عندك علم بيه، بهذا العلم تستطيع استخراج الحديث من كتب الموضوعات. ليس عندك علم لا تستطيع، ليس لا عندك تستطيع. فالسؤال المعكوس، ما هو الضابط الذي يعتبر بها الحديث الموضوع؟ لا ابحث عنه في موضوعات، لا، يبقى لابد ان قبل البحث في الموضوعات انت يكون عندك درايه بالحديث الموضوع، كان يكون الحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعترف به الراوي كنوح بن ابي مريم لما اعترف واقر بانه وضع احاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، او ما يتنزل منزله الاقرار، كان يسال الراوي مثلا عن حديث او عن متى سمع هذا الحديث من الراوي الذي يروي عنه، فيقول سنه كذا، فيكون وفاه شيخه في الحديث قبل ان يسمع منه قبل هذا السنه، فهذا يسميه العلماء منزله الاقرار. او يكون الضعف والوضع علامه على المتن، الكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الكلام المنسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ركيك اللفظ، كمثل قول القائل او الحديث لو كان الارز رجلا لكان رجلا حليما، ما اكله جائع الا شبع، فهذا حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث موضوع عن على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، لان العلماء الذين حكموا عليه بانه رقيق اللفظ، وقد يكون مخالف للقران، فقول القائل الذي ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم لو احسن احدكم ظنه بحجر لنفعه، يعني انا اشوف حجر اقول لي الحجر ده هينفعني ويضرني او ينفعني مثلا في كذا، فهذا مخالف للتوحيد، هذا فيه شرك. والقران والسنه والنبي صلى الله عليه وسلم والانبياء والمرسلين جاءوا بالايه؟ جاءوا بالتوحيد. فهذا حديث يخالف الايه؟ الكتاب والسنه. وايضا يخالف الحس. كان يكون حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا يعني ما يجيش واحد يقول مثلا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من ركب السياره فليبدا باليمين. طب انت كده غلط. التاريخ يبقى كده ايه؟ كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. او كان الذي ناتي بحديث فعلا بعضهم يرويه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول او انس ابن مالك يقول رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمام عليه مئزر. كلمه في حمام، الحمام ده اللي هو ايه؟ حمام الاغتسال، يدخل الحمام بخار ميه تغلي والبخار يطلع على الجسم وتجرد من ملابسه، فبيطلع عمليه الايه؟ الدهون وغير ذلك، لانه تنشيط الدورة الدموية. وكان يدخلون عراة. ولكن انس يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم في حمام ماشي ولكن عليه مئزر. طبعا العلماء ردوا عليه. قالوا ان الحمام لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فكيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الحمام؟ فهذا يخالف الحس اي الواقع. فلذلك ردوا هذا الحديث. فهذه علامات تدل على ان الحديث موضوع، خلاص، علامات على ان الحديث موضوع. طيب ليس عندي علم بهذه المعلومات او هذا الامر، ابحث في طريق الحديث او في كتب التي ذكرناها قبل ذلك، اما عن طريق الطرف او كلمة غريبة او عن طريق كلمة غريبة في الحديث. يبقى دول ثلاث طرق. ان بعض صفات المتن تعتمد على تعتمد على المعلومات السابقة. طيب نخلصها وبعد كده نجيها لكم مرة واحدة. حاضر. نعم جاء. لا بكتبه. هم ما يسمعوني فقط. طيب. اذكر لكم اخر شيء بعد كده اجمل لكم طريقة التخريج عن طريق المتن. اخر شيء وهو لو ليس معك ولا اسناد وليس معك طرف الحديث وليس معك كلمة بارزة ولا كلمة غريبة ولكن معك مع مضمون الحديث، يعني مثلا طبعا انا كل ما اقول مثلا الاخوة اللي هم السابقين اللي احنا نبهنا نكون معهم ايه اربعة شروط ها او اربع اركان لحضور الدرس او في حضور الدرس. حد يذكرهم؟ حاضر سأرد على هذا السؤال ولكن انا فقط الاربع اشياء اللي احنا اشترطناهم والانتباه لا مش كراسي وقال فقط. نعم احسنتم بارك الله فيكم طيب انا قلت ورقة وقلم لماذا هنعمل ايه بالورقة والقلم؟ هنعمل ايه؟ نكتب مثل هذه الامثلة لان هذه الامثلة تعتبر تدريب لك على هذا الامر. يعني لو قلت لك الان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يقاتل في سبيل الله هو من الشهداء، خرج هذا الحديث. ها كتبتم هذا مثال؟ بعد الاخوة بيسألوا على الامثلة، هذا مثال اكتب هذا، حث النبي صلى الله عليه وسلم على القتال لتكون لا اله الا الله هي فوق الرايات، او اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل من اجل لا اله الا الله هو في سبيل الله. ده كل الكلام اللي قلته ده معنى الكلام، معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو لفظه؟ ها؟ كيف ستخرجه؟ ليس معك طرف، وليس معك اسناد، وليس معك كلمة بارزة، وليس معك أي شيء، أنا قلت كلام اللي عندي أنا، حث النبي على كذا، حث النبي صلى الله عليه وسلم على مثلا التغسل في وجه المسلم. او مسالمة المسلمين، حث النبي صلى الله عليه وسلم على مسالمة المسلمين او عدم اذية المسلم. ها ايوه لا احسنتم، يبقى يكون في ايه ايوه جزاكم الله خيرا، يكون بموضوع الحديث، ودي اخر ايه اخر جزئية موضوع الحديث. يعني لو قلت لك مثلا حديث من قال لا اله الا الله دخل الجنة، طيب ده حديث اهو صار تبحث في حرف الميم. طب لو قلت لك مثلا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بمن مات على التوحيد بالجنة، ده كل ده كلام بالمعنى، يبقى تبحث فيه فين؟ في موضوع التوحيد، يبقى ده في التوحيد. ما هي كتب التوحيد؟ عندي كتب التوحيد كثيرة، التوحيد ابن خزيمة، التوحيد ابن مندة، الاعتقاد مثلا للبيهقي، يعني ايه كتب؟ انا اذكر بعض الكتب التي جمعت احاديث مسندة، حط بين قوسين كلمة ايه مسندة، يبقى من الامام يعني ابن خزيمة مثلا 311 خلاص لما يروي الحديث في فضل التوحيد الى النبي صلى الله عليه وسلم. فسأبحث في هذا الكتاب، واحد انت بقى اقرأ الكتاب كله؟ لا، انظر في الفوارس، قد تجد مثلا باب مكتوب مثلا باب من قال لا اله الا الله دخل الجنه، او باب من مات على التوحيد، يكون سهل بالنسبة لك إذا تقرأ باب واحد من هذا الكتاب. سيعطيك بقى إسناد الإمام، يعطيك طرف الحديث، يعطيك الحديث كله، ويعطيك كل حاجة. الأدار بوابة لتخريج الحديث. خلاص كده؟ اللي هما بيسموها ايه؟ مثلا الوقوف على نوع المرض او العلة، علة بلاش العلة يعني حاجة دخلت العلة في الحديث، الوقوف على مرض نصف العلاج. الأطباء يقولون هذا الكلام. انت مجرد تشخص المرض من المريض عند المريض فهذا يسمى بنصف او يقال عنه نصف العلاج، يقدر يديله ايه الدواء. فانت ليس معك متن وليس معك حديث اسناد وليس معك كلمة لغزة ولا جملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى معين فتبحث فيه في هذه الكتب، سيعطيك يفتح لك الايه المجال، يقول لك بقى معايا اسناد اهو، معايا متن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يشترك اكثر من حديث نفس المعنى ولا يكون نفس التخريج. نعم ما هو انا عندما اقول لك الان حث النبي صلى الله عليه وسلم او مثلا بشر النبي صلى الله عليه وسلم ان من مات على التوحيد دخل الجنة، انا لم اطلب منك اسناد معين، قلت لك خرج لي هذا الحديث. يعني ايه خرج لي هذا الحديث؟ لو انت جبت متن واحد بتخريجه هذا يكفي، وان جئت باكثر من متن باكثر من حديث، يعني مثلا من مات وهو من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ده حديث خلاص. وفي حديث ثاني، حديث اخر، من قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة، دول حديثين. لو انتم خرجتم هذين الحديثين كان بها نعمة وهذا فضل. لو خرجتم حديث واحد يبقى يكون كويس. ده كل ده في البداية، لان هذه الصورة تعتمد على جزء او بعض صفات المتن. نعم، اذا كل ما دل على المعنى اللي الطلبة يكفي. نعم احسنت، الذي يدل على المعنى. اذا كان ليس معك حديث، ما ليس معك اصل المتن، هذا كله في التدريب. في التدريب انا ساعطيكم مثال تدريب تدرب عليه ان شاء الله باذن الله. هذه طريقة اسمها طريقة الظن يا شيخ، اي موضوع حيث بحيث ما اظن اني اين يكون. لا هي بيسموها بعض طبعا كما قلت لكم قبل ذلك ان ده كله اجتهاد من اهل العلم وليس نص. بعضهم يسميها فن، بعضهم يسميها بعض صفات المتن، بعض صفات الاسناد كده، يعني بعض صفات المتن او بموضوع المتن. الكلام ده بيتكلم عن ايه كذا، خلاص ابحث فيه عن بهذه الطريقة. طيب بعض الاحاديث مثلا بيتكلم عن الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طب ده بالايه؟ ده بالمس اهو، العهد يبقى حرف الايه؟ الالف، صح؟ مش كده؟ مظبوط؟ في اشكال ولا حاجة؟ احسنت، وما ده انا عايزه، واحدة بس اللي هي ايه؟ اللي صحية في كل الاخوات او الاخوة بقوا اثنين، ما كل بقى يتبنى بعض ما شاء الله. طيب ثلاثة، يبقى حرف العين، يبقى العهد دي نشيل الف اللام، يبقى ايه العين، اذهب الى حرف العين ماشي، واخر حرف العين ماشي كده المحلق بالالف واللام سيأتيني ايه؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طيب انا ما عنديش الكلام ده، عندي مثلا كلام في كتاب، واحد يقرا كتاب فوجد مثلا واحد يقول ايه وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عن المواظبة على الصلاة وحذر من تركها حتى لا يقع في الكفر. ده كلامه من عندي يحث على الصلاة ويحذر من ترك الصلاة. يبقى الحديث اللي بيتكلم عليه عن الصلاة يبقى في بعض الكتب اللي فات في الصلاة، كتعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو حث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء في ليلة مثلا أو في صلاة الاستسقاء، أو أكثر النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء كذا. كتب الدعاء كالدعاء للطبراني والبيهقي. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لأبي بكر أو فضلا لبلال، فضائل الصحابة لمن أحمد وغيره، ماشي. كان الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، الأدب إلى كتب الأدب لابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد، للبيهقي كتاب الأدب أو الأدب، ماشي كده. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر، عن شيء معين، ثم أجاز الصحابة في فعله، فهذا يأخذ في الناسخ ومنسوخ، خلاص. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ده بالإيه؟ ده نصه. طيب أنا حسحات في اللام ألف، طب عنديش، ولكن عندي مثلا إيه؟ وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل المسلم حق أخيه أو مال أخيه، كلمة مال. وأبحث في كتب الإيه؟ الأموال، الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام والأموال لابن زنجويه. طبعا بعض الناس نسمع أسماء كتب غريبة، ليه؟ لأن بعيدة عن الذهن، ما حد يذهب إليها إلا عند الأسانيد النادرة، يعني قد تجد حديث موجود عند أبي عبيد فقط أو عند ابن زنجويه فقط، خلاص؟ نعم، كتب حديث، هذه كتب حديث، النسخ المنسوخ لابن شاهين، النسخ المنسوخ من الأثار لابن شاهين، والنسخ المنسوخ للحازمي، والنسخ المنسوخ لابن الجوزي، والنسخ المنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام. هذه كتب لأئمة لهم أساليب منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن النسخ المنسوخ، خلاص. وأيضا فضائل الصحابة لابن أحمد، والأدب لابن أبي شيبة والإمام الطبراني والإمام البخاري، خلاص. فكل موضوع له أئمة ألفوا فيه، الجهاد الإمام ابن المبارك، الإمام المبارك عبد الله بن المبارك، الله يحشرنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا كتاب في الزهد أو حديث موضوع في الزهد، إذا الزهد الإمام أحمد، الزهد الإمام هناد، الزهد الإمام وكيع، خلاص. طيب أنا عمال أذكر في أسماء كتب وأعيدهم تاني ملخصا، أقول ملخصا. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله بكذا بما معناه كذا، إذا فسر يكتب التفسير، كتفسير عبد الدهني، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الطبري، تفسير ابن مردوية، كل هؤلاء تفسير مسند منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لي تفسير ابن كثير وتفسير القرطبي، ما ينفعش، ليه؟ لأن ما فيش أسانيد منه للنبي، هو بيعدي على صاحب كتاب اللي هم احنا قلناهم دول. دي تستفيد منها في تفسير الآية، عايز تفسر الآية أنت تقرأ في تفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، ماشي؟ تفسير الشنقيطي، إنما هنتكلم على أسانيد موصولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ده بيسمى عند اهل العلم بموضوع الحديث. بقي معنا اخر جزء في هذا الكلام، وطبعا مش هنأجل الدرس القادم، وهو كتب التخريج. ما هي الكتب التي تستفيد بها لكي تخرج حديثا؟ هي الكتب المخرجة، كان اللي انت تسمعنا في كل كتب، كتاب نصب الراية، كتاب بدر المنير، كتاب تلخيص الحرير، كتاب مثلا الدراية للحافظ بن حجر، كتاب مدار السبيل إلى آخره، خلاص. أنا أتعرف على هذه الكتب أو جل هذه الكتب بالتفصيل لأنها عمدة في التخريج. الدرس القادم سيكون يوم الأربعاء بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن الآن نمر على هذا القسم الأخير والقسم الثاني من أقسام طرق التخريج. ذكرنا قبل ذلك أن أقسام التخريج يكون عن طريق الإسناد أو عن طريق المتن. انتهينا من تخريج عن طريق الإسناد، بقي معنا التخريج عن طريق المتن. المتن هذا أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان معك طرف الحديث فإنك تبحث فيه في الكتب المصنفة أو مرتبة على الترتيب الأبجدي بالأحرف، يبتدي بحرف الألف وينتهي بحرف الياء، ككتاب الجامع الكبير أو الجامع الصغير أو كتاب موسوعة أطراف الحديث للشيخ أبي هاجر محمد سعيد زغلول، وهذا الكتاب يعني موجود في 11 مجلد. طيب، أو لم يكن معك متن طرف الحديث يكون معك كلمة بارزة، فتبحث في كتب المعجم المفهرس بألفاظ الحديث النبوي لمجموعة من المستشرقين، وقد جمع 9 كتب: الصحيحان والسنن والمسند والموطأ مالك وسنن الدارمي. أو تبحث في كتب الغريب، غريب الحديث، وأشهر هذه الكتب غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، وغريب الحديث لإبراهيم الحربي، وغريب الحديث للإمام الهروي. طيب، لم يكن عندك كلمة بارزة ولا كلمة غريبة ولا طرف حديث، ولكن عندك مثلا بعض الصفات، يعني كقول القائل حدثنا فلان، أبلش في متن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، تبحث في الأحاديث القدسية، وإن كان حديث من الأحاديث المشهورة فتبحث في كتب التذكرة أو الدرر المتناثرة أو المقاصد الحسنة أو تمييز الطيب أو غيرها أو كشف الخفاء، كل هذه كتب جمعت الأحاديث المشهورة أو المشتهرة على سنة الناس. أو الأحاديث الموضوعة كالموضوعات لابن الجوزي، ماشي، الموضوعات لابن الجوزي هذه جمعت الأحاديث الموضوعة، فإن كان عندك علم بأن هذا الحديث حديث موضوع. أو علمت هذا كله فوجدت بعض الناس يتكلم معك بكلام بالمعنى، فهذا يسمى ببعض الصفات في المتن كموضوع الحديث. موضوع الحديث عندنا في التوحيد مثلا توحيد ابن خزيمة والابن مندر، وفي كتب الزهدي، الزهدي لأحمد ولهناد ولوقيع، وفي الجهاد لابن المبارك، في الصلاة تعظيم قدر الصلاة لمحمد ابن نصر المروزي، والدعاء للإمام الطبراني والبيهقي، وفي الأدب للإمام ابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي، وفي التفسير الطبراني وابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد. عبد بن حميد هذا مطبوع أو موجود على هامش ابن أبي حاتم، ليس مطبوع مستقل ماشي. وعندي في الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ولأبي عبيد القاسم بن سلام وابن شهين والحازني، وعندي في الأموال لو حديث يتعلق بالأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام وابن زنجويل، وكتاب في كتاب آخر اسمه الخراج، الخراج ليحيى ابن آدم، الخراج يتكلم عن الزكاة مثلا وما خرج من الأرض وغيره، وما يتعلق ببعض المعاملات. خلاص، هذا باختصار، أقول باختصار ما يتعلق بطريقة تخريج عن طريق المتن. إذا انتهينا من التعرف على طريقة التخريج عن طريق الإسناد والتخريج عن طريق المتن، بقي معنى التعرض لكتب التخريج نسب الرواية والتلخيص وغيرها، نتكلم عنها بتوسع ومنهج أئمة في هذا الكلام، ثم نختم بطريق بالمصادر الرئيسية والمصادر الفرعية، ونأتي على ذلك أمثلة حتى يتسنى للجميع معرفة هذا، ثم ندخل في الطريقة أو القسم الثاني وهو دراسة الأسانيد. في دراسة الأسانيد، طيب قبل ما أنهي هذا الدرس أمن عليكم حديث للتدريب إن شاء الله تبارك وتعالى. بقي معنى دراسة الأسانيد، لا يظن ذلك أن هذا الدورة انتهت بهذا الدرس أو بالدرس القادم، لا، نحن نسعى عندنا دراسة الأسانيد. دراسة الأسانيد يدخل فيها شقين، يدخل فيها شقان، الشق الأول العلل والثاني الرجال، العلل والرجال، ماشي، نبدأ بالرجال ثم ننتهي بالإيه بالعلل إن شاء الله تبارك وتعالى. نبدأ بالإملاء عن حديث الفضل ابن عباس، الفضل ابن عباس يقول طيب الاول هنتدرب على التخريج عن طريق الراوي الاعلى اللي هو في الاسناد. طبعا الاسناد لسه مش شغله فانا المتن. حديث الفضل ابن عباس ماشي في كيفية في انا ما اكتب ما اقول تكتبونه في الدعاء والتضرع الى الله عز وجل في الدعاء والتضرع الى الله عز وجل او في الدعاء ورفع اليدين في الدعاء طبعا انا اخترت لكم الفضل ابن عباس لان روايات الفضل ابن عباس قليلة خلاص هذا الحديث التدريب فيه تخرجه من كتاب تحفة الاشراف كتاب مسند احمد كتاب المعجم الكبير للطبراني كتاب كتبتم ومسند الطوالسي طيب يبقى كده الان عندكم تدريب على استخراج الحديث عن طريق الراوي الاعلى اللي هو فضل ابن عباس فضل ابن عباس يذكر حديثا فيه الحث على الدعاء ورفع اليدين والتضرع الى الله خرج منين ان زدت على هذه الكتب يبقى ما شاء الله يعني ساشكر لك هذا الامر وان اكتفيت فجزاك الله خيرا يبقى تحفة الاشراف تبحث فيه تبحث في تحفة الاشراف تقول لي تحفة الاشراف المزي ذكر هذا الحديث فين الاحرف او الرموز التي سيذكرها المزي حضرتك هترجع للكتاب وتجيبه من الكتاب وبعد تحفة الاشراف كتاب مسند احمد ومسند الطيالسي دي ايه الامر الثاني الثالث المعجم الكبير للطبراني خلاص انا يا ريت الاجابه تكون على طبعا الاجابه دي على ملف وورد بالتخريج اي صيغه للتخريج انا هقبلها لان لسه ما اتدربتوش انتم على ايه كيفيه التخريج او على ترتيب التخريج ازاي تحط مثلا تحط احمد ازاي تحط مثلا كده يعني خلاص بس انا عايزه متحف الاشراف ومسند احمد مسند التوالسي ومعجم الكبير الطبراني ولكن انا قبل ذلك نبهته اني لا اجعل من يبحث في طريقة او في موسوعات الشاملة او الانترنت في جوجل او في ملفات وورد او في موسوعات مثلا الالفية او جوامع الكلم او جوامع الجامع الكبير او اي موسوعة بحث انا لا اجعله في حلم عايز يعملها مع نفسه ويأتيني بالإجابة فهذا له أما الذي سيرسل لي الإجابة سيرسلها للإدارة إلى المعهد فنقول بينك وبين ربك والله رقيب عليك لا يجوز أن تنظر في هذه الموسوعات المسموح فقط هم حاجتين رمش ثالث اثنين فقط ايه هو الكتاب يكون معك او الكتاب مصور بي دي اف او صورة ماسح ضوئي على الكمبيوتر احفظ في الكتاب طبعا مش كل الناس عندها كتب فتستطيع ان تنزل الكتاب منين من الانترنت هل مطلع حديث من كتب السنة لسه تعطينا كتب اياها نعم يعني لو اعطاكم تحفة الاشراف دال سين هاء نون يبقى ابو داود النسائي ابن ماجه ومين تاني قلت النزل تاء نسيت تاء خلاص يبقى طلعها من الباب. لو اعطاكم ابو داود فقط وانتم جبتم زياده يبقى جميل جدا يبقى ده اسمه استدراك على الامام النزي يا ريت عشان نشوف النشاط الايه نشاط الاخر تعبت من دخلنا على 50 واحد اهو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته سانهي خلاص حاضر يا شيخ. فهذا بالنسبه لايه بالنسبه للتخريج يبقى تحفه الاشراف او الكتب التي موجوده في داخل تحفه الاشراف بالنسبه لهذا الحديث وايضا المعجم الكبير الطبراني ومسند احمد ومسند الطيالسي. هذا تدريب على كيفيه استخراج الحديث عن طريق الراوي الاعلى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.